وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن الله تعالى يريد رفع الحرج عنا، يريد طهارتنا وجمالنا، يريد إتمام النعمة علينا، ولنشكره سبحانه وتعالى وهو مستحق للشكر جل في علاه على ما أسبغ علينا من نعم ظاهرة وباطنة. قال المؤلف هنا من الفوائد: تحريم ما مات دون ذكاء والدم المسفوح له الخنزير، حل ما صاده كل مدرب سواء كان ذي ناب أو مخلب، إباحة ذبائح الكتاب وإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات، الأصل في الطهارة استعمال الماء، من لم يجد الماء جاز له التيمم بالتراب. هذه فوائد هذا الوجه، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يفقهنا وإياكم في دينه.